بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون عشر كان عشر سيل لبادي هنا كمية عشر لين ودني هنا صافنا تصديق قرآن كريم لككم مع عشر كسرية لبادنا يضب أيضا كورات مكبل لابنا يا كنيدا من سورة البقرة أيضا سريا لباتناتنا وكوئي آي من السورة النفسية إذا سورة البقرة كمير سورة البقرة هذه القرآن كبقول يتولي أخر سورة لدوي آي سورة اللباني وعيكم العابان تاي سورة البقرة قسائنا يوم أنتم سورة الجنة هذا مرسي النبي الله موسى أي قرضي الله بري أهل بندقان أقول إن الله يأمركم أن تذبح البقر أليك أصدور جاء سورة الدنيا هذا قصر لكم أخضي أي سورة كم العابا سورة البقرة وسورة مجانية وحي كمسة من أول ما نزل في المدينة وبرعن انت نبيه نخضي أو الرسول نخضي سدحي الله سنسنون ولا عليه صلاة وسلام سدحي تبنك مكة المكرم وكنا ولا طبنكنا مدينة المنور وكنا ولا فلك طبنك أصانيه الدنبه أو كنا ولا مدينة المنورة لذا سعودك أيين مدينكم العابين إبادي اللباتن سورة دونه سبحي اللباتن كالصنين إمريك النبي حارس مكة المكرم وكنا ولا بحي سعودك وقرانك كميدا مكة بينكم العابين لحي يوشدات السورة دونه قلت سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة مركي رسولكم مكاكا تجي اسم الدين المنورة تجي قرآن كي سورة تجي أي سورة البقرة هو الرئيسي سورة البقرة أطول سورة في القرآن وهو يا قرآن كافر يتبني بقلت سورة هو كاكو مكان وقل يروي لما بقل لئي سيداتا آيادو أي كاكو فانتا سورة البقرة خصائص وين بإلهها علماء المفسرين وحيالي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم كل أمر وسلاء دومد فرعي هي كل نهي وسلاء دومد دافر إياي هي كل حكم أي في سورة البقرة كسوغا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سورة البقرة برسل هذه وحي سلفتي تبنسنوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحي رواه عن سورة البقرة كل حجي وأنبرنا أي تبنسن مالك وحن أخوانك كعصر لها مغرم مغرم أي معدان ولا نوغري دونا انت أن ترسل الله يسوقوا إيمان إن مغرم الله صاحب ديو حاجي لوحي أنك لما كنا يفر إلى باتن ساعة وحي إن شاء الله هو لجوك دونا عن ساعة كل كاتدع يلا باتك ساعة أنك لما كنا مغرم يقري دونا على صاحب ديو في قرآنك لفظا ومعنى نحن قعدة أولي مركزات عبد الله بن عمر سورة البقرة وحي كمتعي سجال يلا باتن سورة دون أو قرآنك الكريم كاكملة ويذو الرئيسو سورة القلم نو والقلم قدام بيسو والله قل بالله ذا الحروف المقطع ألف لامين أيها كاملتها أي حروفها اسم مقطع وسجال يلا باتنك السورة دا قرآنك كاملة الله قل بالله ذا قرب حرف حرفة سيدا النون يصاد يقافو كده قرن والله والله حرف حامين وها واسين يتين وكده قرنوا وسد حرف ألف لامين طاسي ميم أوكالي قرنوا وافر ألف لاميم را ألف لاميم صاد شمبا وقضا بيسا كاف حي عيسا حامين عيسين قف حروف تسمو قطعا لابونا فرفرتيس سقال يلا ما تنصر دوت تفسير كينو كفاصلين وعوي الله أعلم الدمراتي إلا هيقا نوحول جيدا لماذا أولا واح تفسيرا او صابرا او صوبنا كسونا ذي مهينو واسكوش لغي إساقانا بيانك قرآنك لو وكاسي إلى وحيه سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه هذيك الرسول كان قرآنك كودة جيني سواء لقودة جيدتك أدوى بيتي إذن مهينو بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقو عدري ألف لامي محاصى الله وضع كيف يعيش دوحان الله وضع حمين عيش قف عن الله وضع معين بيان ثابت من الرسول لبا لغة العربية وانت النبي محمد دلانين قرآن كان لسود الجنين جرتي وح ألف لامي لو يقين المجري إذا اللغة حان اللغة ما قران كرو تفسير نذينا محاينو كل كم متشابه إلهي قاندين أن إنك أكون بيكوك مرك علم الآن إنك رقابنا هنا وفي نفس الوقت فإذا كجرت وعلم ماذا لما فإذا هو أوي أيك قاتل مدوع أوي تنبيه لبرارجين أي مشركين قرآن كإنه مغلان وإنبيا كدقيسان وقل كقرآن كأقرب صدد في ديتنا أيين كل كي صوبانه صوص أداركان وحل اسكوه القليل جيري كيوا سوص عدا كورك ان قرآن وكو اخرين انك انا صعبي قرآن قادم سورة الفصيلة ان شاء الله ما نقول تجدونا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا كورك يسوبنا على اركو دوق يقعد يسعب الاسكو ده اذا كورك اساء سمعيين ايا حروف تان لكيني كورك كل جديد له لذة وحصبوا الارك جرين ولن معان قار عليه ليه يقين وحالو عيش كريه ان حاميم عين سيقاف لغيري ان انتي ارتي ساعتي جوزيا الهي حاميم عين سيقاف ومح وحلا مغلي معها وحلا اركي معها كلكي حروبتي المقاطعة هيد ليه وانتباه سياني سوجه سلام ايال ليه والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي ذكر ألف لام من ذلك الكتاب إذا ماشى استنبيه مسكع روضا لسعود وانا ياكو جلتا فما أعظمها من فائدة فائدة وين فائدة اللغات نوعه تعجيه قرآن كي قير سبيل وإلى هذه اللو نساو لقلنا مثل هذا أنك بعدها خبره قرآن كانوا كالواتمين كرنا وحلوه لقرآنك حروف تنسجد يلباتنك حرفة إيه الحروف العربية ويتوصي المين إيه ألف لنين كميهين وقرآنك ككومن يهي هذه قرآنك أبقيستين حروف تواتان السماية بالقرآن سورة داني النوبي وعشرك آوي كجلتا مركوا على قرآنك لنا لويديستي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله مرنا قرآن قولا قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مركي دمان فاتوا بعشر صور بصورة مثله انت بواجين وين بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة سبح آيضه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو رفتك إنسا واسمعي وايد تحديه وقائل مركو قرآن كان سودة يكون يافر بقرية طلن سنة لقد جوغا إلى الآن وعوده وعلى والالأي مع قرآن كان والالأي إساني واعتابت والالأي مما يدل على أنه كلام الله عز وجل سورة البقرة مدنية مدينة كسو دلدي وآياتها سورة البقرة آية هذا 206 أو 7 ألف لاميم تاسع شكي أبوطي 80 أي سورة البقرة بالله سيواتنا أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكب بالله يا بسم الله الله أقر لك أبدا مجلس سقين لك أبدا أسكين يا بركيسي أم بركيسي أيام كب بالله سورة اللي الرحمن نحريس قد وهم قدوم وذكارتا إسكالي الرحيم المدقارها ندن وليها وإنت الرميسي الرعضي من مؤمن الجن والإنس والملائكة وهم حريص آخر وصدق الله إذ يقول وكان بالمؤمنين رحيما كلها كلمة الرحيم مؤمنين تأسكالي إله ألا بدن حريص له مجلس الله يهي أسكينا المجلس قيم مقبلا أسكالي أيامكم بالله بسورة ألف لامين الله أعلم بذنوراتي إله أولا جيدا يقان ذلك كاس كالله المامة إشارة لكل عيسى قرآن كون إصابة قرآن كي نقول عجلنا لهم البعد وحذارك اللولة لهاي مرتبة ديسة إيا منزلة ديسة إيا قيم ديسة قرية ذلك كاس قيم يقبضا أو كتاب أسو كماليوي كتاب كاس أما إصيرا إيا قرآن كا إشرفه لنولا انتعي نغلين برتدنا عن لحي كتاب كاس لا ريب شكي فيه قبيه ساكو مصغنا كتابك لبداً بشكك كان مصغنا أنه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمين إلى حق إنه كيم وصى المخلوق وعقل عين لا الملك ولا البشر ولا الجن ولا الإنس وصى النقل عين شكك مصغنا وأويه تنزيل من أكيم الحميد شكك لو أعلو أساقي وما أخبار وكور ما يا أمليه هراء وحوك ورما يا أخير ولا قارب كلك وعلا وحو قرآن كشيكي إيه أخبارنا شككوا مزقنا وصدق الله إذ يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحي ربي أوحكمي أدهل دولا باكولا وحي أوربي ورمي هم باكولا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلك لا ريب فيه ألف اللامين الله أعلم بمراده إله وحودن تكلا إلهي كسا ذلك كاس غير مقبلا الكتاب كتاب كان شرفت لي القرآن كا لا ريب شكي فيه قديه سكما سقنا انت الكتاب كي مركي لغا شاكي تكي كتاب كان كفاي ديسي اي رمي اي رعي اي فهمي قيم مقول يارك قال تعالى هدي وحودي رهودا كتاب كان وحنون من الضلالة بعد النمى اللوغة حنونا وحو حنون يهي للمتقين تلك كفر إيا شرك إيا معصية إسكا إلالي قاطي الإيمان والطاعة والتقوى والصلاح تلك إلالي كفر إيا قالم إيا معصية إسكا إلالي محرمات إيا مكروه إسكا إلالي إيمان إيا طاعة قاطي حلاشة كوك علي تلك أسو كتابك هنون يعي أما إنت كلا هنون وهو يعي لكن كما إنفع إليسا قيام أخلع هدى هنون ويا كتابك للمتقين تتكى ألاك بقى أيها حنون ياهي تتكى متقين تها ألاك بقى قرآنك حنونك ياهي تلمان تودا لغيسو من هم يا ربنا تتكى المتقين أبو شاكتاي قرآنك كو حنوني وادت سيديا عدالة الله عز وجل وغيرهب الله مدهين مقع أسهل ليلا إيا ماشا سيدكان منطقة سيكون ليهين لما شاكي في المال أن لقى حقين الله شاكي متقين وحال ليلة مركة كوبة الذين ذاتك يؤمنون رمينا بالغيب وحكا قرصون إله وين واحد كأمجيدا يشهدنا ما أرخته كعنده رمى تابته سنكو دم أوليه ما ينركي الآخرية عذابك يا جنة ذا الله شاكي مرأي ما ينركي ومع ذلك وارهمين تنال يسكو أماني هو أمان تكوبة الذين يؤمنون بالغيب وهكذا أرشيدا تدكى الماديين تنا إما كادوا أرشيكتو أما إيتوس أما إيتانسيكو له ووحانا انتابني أنو جيدين وحجرما فكرة قديمة وفكرة أنشوحيكا وهو الرئيسي وحتر بالله وطيمانا بنو إسرائيل نبي الله موسى يقول لهذا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله الجهرة إذا فكرة قديمة وحامانا ذاتك إلى رمي يبون أركي صوبنا عليه الصلاة والسلام أصحابه ويجيه من أعجب الخلق إيمانا إلى إنت الرمي سيائد لا إيمان وي المرائكة بيها المرائكة وحكي إيمان الموغن خصولك وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم مرائكة إيمانك إذا خليل مية حتى يفضل ما يفعلها إلى عباد جوغان إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون كل قال لي باك جوغاني كواس إيمانك هذا غريب معها إذاتك أبو إيمان وين أدوما شك نحن الصحابة يا رسول الله أنك كرمينا كرعني وعنك إيمان وين مالك وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم إيمانك إن غريب مية أنا في بابا إذن كنت أجير وأقول رجاء الرسل خصوصا أبو إيمان وين وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم وإلهة دائما الله لا دائما من أيضا العين قلت إيمان الرسل غريب معها أنك أصحاب صح وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أذوركم أنا بإذن كل أجل وحنا الشيقان الكريمون حداد ملائكتي النقديتي ورسوسي النقديتي وأصحابتي النقديتي تدخل إيمانك وضياب ليه من نقان ألا أنه شيقان وحاوة يددخل إيمانك وضياب ليه تبصد الملائكة ألا أنك جوغين أصد النبي ياشو أيكو سودقين وصدا صحابتا رسول الله نوري وانتو كاري وركي ايبا ورقد كياس حبنا آمنا بما أنزلت وطبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهد يروي إن شاء الله نرجو أن نكون من هؤلاء الذين ذاتك يؤمنون فمي بالغيب وحكا قرصونا نجابين فمي تلمان توضى الله بعد ويقيمون الصلاة صلاة دي توسيا ويصلون صلاة لما دينوها توسيا بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وهيئاتها أي علماء السلام مبطلاتها ومكروهاتها أي كيلاليا وتوسية ومما كي رزقناهم عن كل فنين ينفقون ودونك عليكم بحيا علم هذي العاية أغلى هذي العاية مال هذي العاية حلق هذي العاية ودونك إلى أهلال لكيها أي كل بحيا سلمان في أصغطة والذين أخيارت يؤمنون الرمين أي بما شيء منزل لدجية إليك أذك رسولك وقرآنك تدك الرمينة عن متقينة ومانا والرمينة ينزل لدجية من قبل كورتا من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وحيب الدين لألا كتمت ثمانا الرمين وبالآخرة ما لنك دندا قيامه هم إياك يقنوا واسكتين شكوا لما جرتوا تلمانا ودي هذه الله شيئا إلى وحي الهدى للمتقين يدي الله طبخي أولئك الموصوفون بما ذكر تدكى تلمانا على الله شيئا لقو تلماني أعلى هدى حنون كركيس كسوغا من ربهم كبقون حقي سيوغسوغيه إلى ملكو حنون كوغيرو أدونك إنت كن الواد بالي أتعديك إلهي معك أصابنا هدى من ربهم كبقون حقي سيكهنونا هذا من حنونا وأولئك هم المفلحون قل كواساك عندك وهاي فلاح الله بقي بوضو هاي النار هي إلى حرني عقابك اللي قبت بادو جننا لكالو لبدانو فلاحك كوما إلى قرآن كيسا أي يقول سبحانه في سورة آل عمران أي يقول تكدونا هذه أبيلة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قل قتل ما أنت مؤمنين تواكوا الذين مؤمنين يؤمنون الرمين بالغيب وعكاقرسون ويقيمون توسنا الصلاة ثلاثة توسنا ومما وحي أن رزقناهم سنة ينفقون ودونك الله كل حناية والذين أخيارت أيام متقين يؤمنون الرمين بما قرآنك منزل لتجيك إليك أذيك رسولك محمد اللقود أجيج وما أنزل وحي كتب عيا لججيج من قبل كورسة وبالآخرة ما ننت قيامة بيزاوم إياك يوقنوا السبن عيا أولئك هو على هودا هنون كركي سيكو سبنه من ربه اللعكي سيكو سبنه وأولئك هو هم إياك كريا أي المفلحون الليباني. فالناس في القرآن على ثلاثة أقسام ذاتك صدح قيبوده قيبها مؤمنين هو قلبا شغني قيب لبعد نقارو قيب ضحيسة وموقال قودان او يهي مسلم وكجير قودان قارانا وإيمان دون دا قلق شمتاس آيادو بل لك بحي مؤمنين تي توسني قارضي قال لماذا رأي عبايدنا لبا آيادو سليا اللغة كافتومي أما منافقين تا صدح إيطبا آيادو باللغة وعد ركتائن الشر الخلقيه إلى أن هو شاقي قرآنك إن المنافقين في درك الأسفل من الله حاجر اللقوية ذي سنغيين بعدك قرن قلت قاربي أن قال لماذا وضع وأكل كل من عديسة واكوا إن الذين أرداشا كفروا حق ديني سواهم وحاسما عليهم قرخوا قصما أأنذرتهم أذب الرسول الله إن أدوديكتو أم لم تنذرهم إن أدنوديهم لبدا أكثر واكوس من تاي ولا يؤمن حتى أدودك تاي إيا حتى أدودك مدن الرمين محلي لماذا؟ سبب كواكنا وحاوى جهاز الاستقبال في دقم مسجران وعقل مسجره وإلي مسجرته ختم الله إله دبوري على قلوبهم لا بيالك وذكر كذا يو إله دبوري فلا يدخلها خير إيمان قلمها وعلى سمعهم نقوه ديو دبوري فلا يسمعون الحق مغل مهيين وعلى أبصارهم عنده ذكر كورا رشاوة دبولها. إذا صاف دراد إذا إيمان لقرينوه ومسألة القضاء والقدر لهم تلقرينوه هذه الله أبورا ييبا قونك الله الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا هذه الله أبورا يقال هذا النخلج وعكس الله شيئا ما قرأيه ختم الله إلى دبولي على قلوبهم إن الذين وحا كفروا قالوا بيسواهم وحاسما عليهم كركوضا قسما أأنذرتهم فسوق صبنوا حتى تدكتوا أم لم تنذرهم حتى تدكين لما قرب الله يؤمنوا وحرمين مهيين سببتنا ختم الله إله شري على قلوبهم إياك الله بيالكوضا كركوضا والله شري وفلا يدخلها خير ولا إيمان وخير الجلمة وعلى سمعه لقوضا كركوضا شري فلا يسمعون الحق من مغلين وعلى أبصارهم إن ديالكو ذكركو ذا في شاوة دبولا فلا يبصرون الحق ماركايين ساسا ديهين مآلكو ذا آياتين كو ذا دمحون نقنا ولهم عذاب عليم أدون كان ساني كيهين حق آخر عدلة تقنا ولهم إليهين عذاب العذاب عظيم ويني بذن إليهم إن داسنا وقال لي منافقين تي وموقال كان في مسلمين خوصنا قالك أركشد الرب وحب لقال تعالى خذوهو يري ومن الناس حتى المؤمن توصل شاكني أسان قال قال لماذي سموقت شاكني ومن الناس وحدتك كمدة من قرأ كجية يقول أفك كدعا أمنا ورميني لله خطي يقلق عبده وباليوم المال الآخرة بيسا أرميني أفك كليهين وما هم بمؤمنين مؤمنين ما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون قال لماذا يقولكوا هيا وقالوا بيهاي كلها إيمان كان معاك قصبايا يخادعون وحيدك لايين الله معبودك حقا أيدك رسليهين والذين أخيار آمنوا حقا رميسا حصولك يا أصحابك أيدك لايين لكن وما يخدعون مدك لايين إلا أنفسهم نفسه دوعان عين أيدك لايين من لماذا وحوايا لأن وبال خدائهم لقرت عن أي قلان باسكي كالرسيمة كالكوضو يكون عليه كالكوضو هانا فيفتضحون في الدنيا أدونك واكو عبابين آخرنا ولهم عذاب أليم أليم ما إيمان دون دا إذن إيقا كبابا أيوي وما يشعرون مساءوغا إن إيقا كبابا أيو كواسا دادكي كجيرا في قلوبهم إيقا يالات المامي قدر كوضو وقلبها أمراض القلوب خطروا هل إسكيلا ليو الشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤية والسمعة وكثيرا من الكبائر قفل تابتين جميع الكما قلت إنت جسمك كنت ذاليسي نذافة إيسا وتماشا لينيسي ودرك دقيسي وابقى بيسانيسي قلبك نذافة إيسا كنت ذا جهد أسحنك ربك قلبك كشا يمن كي وعقود عي في قلوبهم لا جالكوا دقولي هذا وعقود سكان مرض العذر فجادهم الله إلى وحوك دي مرض العذر كله ولهم وحيليه عذاب العذاب أليم اللحبية بما كي سببتي أي كانوا النغضة يكذبونك وباشاك في قولهم أمنا أمنا هذا يكون باشاك ومركب قرادا بما كانوا يكذبون حتى بما كانوا يكذبون ترى بسبب ما كي أي كانوا النغضة يكذبون الله ورسوله أي بانيا أما يكذبون في قولهم أمنا أي بانكو شاكا كوانا تلكي يكون عجلانه نبدي يقول مدن معه لبدا بواكة الزنجه مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء كوانا كما ترسنا كوانا كما ترسنا كوانا ظاهر كي كتر صدين مسلمين تا عروسية بعضين كان قال كتر صدين لبدي بوايه إذن كان اللغولك الدونك انت يزول النفط هذا مالك هذا أهلك هذا هو اللي دورة مسلمين آخر هذا يتقالنا قال الله نارا وصدق الله إذ يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والنانا صدق وحكم ذا من قارا كجيرا يقول لها أمنا الرمين إلا يغبك عقلك عابده وباليوم مالي على آخر دنبيت وما هم أنا نعين بمؤمنين اللي آخر مذنك والرمين ما يخادعون وحيد خايم الله ربي وقرق عابده يو الذين أخيارته آمنوا على الرميس وما يخدعون ملك رايان إلا أنفسهم نفسه وعنه ملك رايين ولقرط أي سميان إلى وحمد يا ليسو نبي وحمد يا ليسو مؤمن وحمد يا ليسو إياك أدونك نكو عبادة آخرنا كو عذاب مدنة وما يشعروا لكن ما ترين مايين في قلوبهم لقالك ودوا عاكسوكا مرضا عذر عاكسوكا فزادهم الله إلى هوكر ديو مرضا حنون الله هوكر ديو ولهم إليه عذاب عذاب أليم العبية بما كي سببتي أي كانون نغدا يكذبونك وبنجك وإذا قيل الله قرب إلى حياة المسلمين وتوصل هذه اللوانيون ليلة وإنكاري إذن كل على الدون هو وحق الرباية ولكن هي سيلا يسفرون إلى وحق الرباية نسمعه نسمعه إسلق من وإذا قيل هذه اللوانية اللهم منافقين لا تفسدوا هخربنا في الأرض ذلك قبيسة هخربنا قالوا وعيده جيرين إنما وحك لماها نحن أنك هم مصلحون كوا وحونا جنايا ألا غايا تنبهوا وعلموا فلعرقوا أغادا إنهم منافقين هم إياك كلية أيها المفسدون كوا وحخربا أيها ولكن أيها شاء الله يشعرون مدريم أيها حبي الله إلي هذا كل إيمان باسيغان إيسان وأمننا والدي إيمان كنا إيمان توسان ورونا كبقى سلا إيمان الصحاب وإليه ينكوا أن تفلع لدى أمحوغين وضبع لدى كلميان ما يأمك وإذا قيل هذه الليلة لهم منافقين آمنوا حماية علي رسول الدين كما سيقي آمن الناس أصحاب رسول الله أي رميان وكله قالوا وإليه ألومي وعنوا رمينينا كما سيقي سلم إلى آمن السفاء سفيه وحوى يقفك عقلك أن يكون يريعي فضيبنا ودفعي دوفلالوس كما آمن السفاء قوان دوفلالوس أما لا ترتاقا سيقي رميان وكله منو رمينينا إله كبيني إن صحابة أيسفاتها قال تعالى خبوحي على خويا يتنبهوا برارغا وعلموا أغادا إنهم منافقين هم إياك كليا على شفاها الدوفلاليا ولكن أياك لا يعلمون إن الدوفلاليا إسماؤك وصنقت إلى غروض وإذا قيل هذه اللوية لهم منافقين آمنوا الرماية كما سيدا أمن الناس تضوحوا الرماية قالوا إليهم أنؤمن موحوا الرماينا الرماينا كما سيدا أمن السفاء هو أن دخل ملا أي الرماية ألا هويا تنبهوا وعلموا فرادوا أولادا إنهم منافقين هم إياك كلية السفاء دوفلاليا ولكن أياك لا يعلمون ما يقولون كل مركة المؤمنين إلا كل مال هذا وجيه لا يكون عند الله وجيها وكما يأتي بهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كل مركة يطلق مؤمنين قالوا أمنا بإليه كل المنافقين في قارج كلو تقالنا وإن معكم من كان ذي الجفاء ومع كواس أمنا أقول عزيز كواس أقول الليلينيو أرك وركوب وإذا ألقوا حتى المنافقين تلا كل ما الذين أخيارتا آمنوا حق الرميسي قالوا المنافقين وإليه آمنا أدين كان ذي الله مثله ربي يا رسول يا ديني يا آخرية ملاي إيا كتبها الرميني وإذا خلوا حتى يقار نغضان إلى سياطينهم شياطين تنوع الله وله قال لي منافقين تهدي كارو بحان ويمؤمن لتاقا ويانا قالوا إليه إنا أنك منافقين تهدي معكم أذيك قالوا من لجرنا وهدايا معكوا أن آمنا ورحي له إنما وأكل ما نقنع وأنا مستهزئون كوان وأمرق سنين وقرانو قتل سنين أكو جيس جيسين الله إله أيستهزئوا وإيمان دونا على المرين بهم إياك ويمدهم وأوسوا يا في طغيانهم إياك أوحد قدبك يا قال لما لا يكون جيران قدهت يعمهون كوريك عديسا فلو كادين اللبدا بري كذبا نبلا لهم أقول أعوارك دونتا كل قاسا ربي تلمامي سبحانه أولئك وحص منافقين تا الذين وحواه اشتروا ضلالة بعد النمى قتل بالهدى حنونك كتبيديسا صوبانيه إلا كل من إسلام لماذا يا رب الله نبيه أركي وحيه يا سودك آية معجزة النبي اللي هو كان آية أما في قرآن أما في وحيه أما في كونك انت أركينا يالي واية إذا بعد النمو أيها قاتل بالهدى حنونك نواك تغيل قلق قفك إسألوا حق يا أركي أيها كتغ إذا بعد النمو قاتل فما ربعت ما ينقول إيسا تجارتهم تلعصب أودين متقول لقو قاري معها وما كانوا منافقين تنوعي النقل مهتدين كوا عنوسا ووعي كفقين أولئك على هدى من ربهم كما جران كوا وما كانوا مهتدين من عنوسا وإذا لقوا هدي منافقين تلكل من الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي قالوا منافقين توعي به جران آمنا أنك بحق الرميني وإذا خلوا هدي منافقين تقار نقلا إلى سياطينهم ودعدي وهوينيه قالوا حتى إلاك للنقلا والمسلم سيرين أوايا قالوا عيدي جيلا إن أنك منافقين تا معكم إذن كان قال هذا عن دين إيا فكر إيا إذن كمدنا إنما هو أكرمها نحن أنك مستاذيون مسلم كوا قد إليني ثاني إيه جيلا كل استيزاء إنت اللي قد إليك قال لي في سورة توبة أي إنه تجدون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستاذيون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل كأل استجاب بالله ورسوله ولا يه كلموا فما ربحت إنما نحن مستهزئون الله إله أن يستهزئ أبا المرنة سلا أيالا ألا يالا بهم إياك ويمدهم حتى نوى أكرنا تربى الوسوى بودي معا في طغيانهم حد قدبك يا ضلالك كجران قديه إياكو يعمهون كوريك عديسنا وانضلوا قبعين أولئك المنافقين داس الذين وحواي استروا برارة بعد النماء قصي بالهدى حنون كتقديسة أي بعد النماء كتين القاتل فما ربحت ما ينقول إيسا تجارتهم كنعشقوا داس وما كانوا ما ينقل مهتدين كوهنون سن ما ينقل مثالهم لبط المان ويابل قوت المان اللغوش باي دبلة توقع لمدن الروب ويقل لك الماما أيها إسكتبتي مدغالة تعالى فبيوحوا يري مثلهم منافقين تتلمان تودا كمثل الذي من أي لمده استوقد شتي نارا دب فلما قرتي أي أضاعت تبكي أي نوريسي ما حوله وحي قال الكيساء ذهب الله إلى أولتكي بنوره نفسين كودا أو تركه وهو قتل في ظلمات مقدية القدود يرى الله يبصر عبار كين ما المقدع من جوجة ومقدق يبقي إلى أمو بحال كحنا أما عيان مسكو قنينة ودبسيتي ومركو دبسيتي وعلى اللبيسي لعنتي كدير سبي وحي حلقهانا كدركي دبسي مركو وحي ربحي وأوفى إليسي وأوهيشي دبسي لك بغتيوك سداوة يا سلاس وعوى إيمان كان بين بنتي شاكين أدوك يا اللغو دوري آخر النار اللقية وأنك دبكة تتي لك بغتيوك صمون وكوة دقلة ونحق مغلي بكمون وكوة أفلة ونحقها اللي عميون وكوة إنلا ونحق أركي وفهم إياها لا يرجعون بعد أن ماذا كمان نقول أمينه ابنه لغوها نون لها ولنا بإبرة كلمان سألة بعد أوكا صيب تضرب كده إلا مديه صوب كاسو من السماء إركا كاسو مي فيه ربك وحاقصوكا ظلمات المقديال صوب هدو هذين دو مرنا ياي حبيني مدي ومقدي خوفك النفسي سنة ومقدي ضرورة إركي أدوك ولعي سنة ومقدي انت سوى مقدي اللي قل عجيرا والرعد خوفك أنك دولا ياي وبرك إلا أول لعلوا ليه يجعلوا وكل ربك كده وعيلا أصابعهم فرغض في دولة في أذانهم دقاء معيو كسنايين من الصوائق تعين يكون عضو إذا برغي كعبسونايين كبعدين الجيري اعتماد ناسي حذر الموت ذلك الدكتونات والله إله محيط الألقوبة بالكافرين قال له وحي سمعين يشب علما وأدنك كوكوبة وقدرة أودنا وكوكوبة كوة النواصد القرآن كيف أدقائي كل آيات القرآن أيها الله هي أنك كويت إذا قال لماذا هي كفر هي جهل لنا ظلمات كيف كل أمرك القرآن كيف قال لعاية أو إذا قيسن لعاية إذا أفرت قسن أيين يكاد البرق إلا أوحو سيغا يخبف إنو دفع أبصارهم إن ديالك هذا كلما مركز الله أول في اللهم يجب حتى يعيد أن سودك سي تقالي يا دوني وحكا الله يسو قرآن كي والله سعون أيين ما سو فيه افتنكي قديه سي سعون أيين وإذا أظلم حتى يعيد النفاق يا سيركي أذابك سي كيسانا أظلم هدوم مكدي يولو عليهم كرك ولا قاموا وإشتب أيين ولو شاء الله حدو إهبتون ولذهب وحوه من لا تجدها بسمعهم مقل قوضا رمتا وابسارهم أرى قوضا سيدو حوصة وقبابيه إن الله إله على كل شيء وعلى أركة كل جي كوركي قدير خد أوضوه وعن قدر ريسا وعقوهر إن أنك رجل لبدا مثلنا منافقين تصفلوا دي الوعد هي مثلهم تلمان تودا كالمثل الذي من أيلة تلمانيه استوقت فرصة بي نارا ضب فلما قرتي أضاعت ناسي أي أموري سي ما حوله تلقي قال الكيساء ذهب الله إلى أولة ربابيه بنورهم فالكتاب قصد إبتين قولا هو تركهم وإيجي أغتك في ظلمات نقضي القدي هبين هي الرب هي ضرور لا يفسروا يرون وعجيز صم كوى دقلا أنحق مغلين بكم كوى أفلا أنحق هدلي عمي كوى إندلا أنحق أركي هم يغلى يرجعون عن الضلالة قد إنما ذاك النقل مايا أو كالطيب كأصحاب مطار صابدلوا كسب مي أي لم يجيه صاب كاسم من السماء كركيين إيه ربك قديسة وحا كسبا ظلمات مقديال ضرورتي إيه ببيعي إيه ورعد أنكر كل مقديال وصيرك يضارك جهلي يكدران ورعد أنكر كنوا يضع وإيتا إيه لكي منا سيدي كل هدان شيئيني على إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون يا وبرك لله فنوك رواي حجدي الله عدينا وقرتي وبلنانتا أيو جيلا مالك يجعلون وحيرا أصابعهم أنا أمر أصابعهم فرعوا ذا فيد وذا في آذانهم بقعوا ذا قلها ذيلا من الصوائق برق أما جعك عرسي حذر الموت قيرك ديكتونان والله إله محيطنا لك وبالكافرين قال الله علما وقدرة وعلى وعي زمينه وأقياي ما نكافى المرينة يكاد البرق إلا إيوحو سيغا يخضف إنو دفع أبصارهم إلا يالقوضة كلما مركزت الله إيف اللهم إياغا ما سوات عنايان فيه إلا إيفتين كيسا أي يقص عنايان ومركو قرانك يقالي أدونك سيكين أيو مديل أيين وألص عنايان ما شقوا أواي قلقي عبد الله قابل لي عقابي جزي النفاق يزرك ما قاسيك مطوقين أيا ما عملي كران وإذا أظلم حدو ملو بادو افتينك عليهم قرقوا لكم ملو بادو وحمه ليو وحي الله تلقري وعيد لماذا قاموا وإستاقايين إنه إذكرنا أيا ولو شاء الله حدي إبادونه لذهب بسمعهم ما قلقوا ديبوا لتقلا إيو أبصارهم أرقيال قولا إن الله معبود حقا على كل شيء وعلى أرك كل جزكرك قدير ربي أولو يا أيها الناس اعبدوا مركز الدحدي قيبوه ذاتك اللقاء حضلي مؤمنين في صوتنين لشيكي كالذي قال لمضور عبيد لشيكي منافقين سين لشيكي توجيهان أيمي سدحدي قرب عمي مايا قال تعالى فبوحوا يري يا أيها الناس تضعوا الصعدوا لانتهاي كلمة الناس يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تعدين لغجيبي إن الذين كفرون تعالوا لغجيبي يا أيها الناس لبري قرب وكجيان وعن مفسرين أي عن هسؤوليه لبقى إيزو انت القرآن كان لديسان إيزو مسكعد يمان كاتكو هايني مدو حول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب حبيعي آيات يتمي السبب نكوتي من حكم كآيات أي شيء أمني مدي سالخاعة خصوص سبب دم لومات معنى أفهم عنه وهو إمرك يا أيها الذين لليه أما إن الذين آمنوا أما إن الذين كفروا وإن الذين آمنوا ليه مجرى كلك وهو يقران كمرك سودك أي مؤمنين في جوكت أبو بكر رضي الله عنه إيا إنت إلا مدهي إلى يوم القيامة وحي ما دي مؤمنة ودنبا وكي سوكرا إن الذين كفروا هذين ليه هذا أبي جهل بسوكرا قالوا ما أنتنا وسوكرا قوة إيمان دورنا وإيمان أيان العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص سبق من ذا القرآن كاكو جرتان افتقار اللهم قاعدة بي مبادنا إبليس إيو أبي اللحب إيو فرعون إيو إن يرى مقع أولا شيئا قل كإبرة عام عوامج خلف المحول كل آية ويدت على الكفار تجر بذينها على عصاة المؤمنين حداد أركسد آيات كهات ليسا قال لي إقامك اللوغو تنقري وطبي قال فأي مريم قفكي مرم وطابني مؤمن باشاكتو سبدا قائدة قبصدا قل كواحد قد نمال الله رحب لي بصر إليه وحي الله يلي سبحانه يا أيها الناس بغوا إليك وعبدوا وحال عابدان ربكم خبقين عابدا كلمة ربي الخالق والمالك والمتصرف انت ربي والله يلا أحد كئذ أبوري عابدا أحد كئذ لح عابدا أحد كئذ مامورة وقيرية نرض خاطئ عافما أحد كالعابدا الذي ربك خلقكم انتي ان حد جوكتي اومي والذي دنهدبنا اومي من قبلكم من كوري وآدم يا ابو البشر فمن دونه انتي كتوكي جي نوح يهود يا صالح يا سعيد يا لوط ابراهيم موسى وعيسى داود سليمان يا امهوري اله ابوري الله هات عابده اذا هذا الصعيد هو معي لعلكم تتقوا النار وكذا ورثتين حتى اله عابدان نار وكذا ورثتين حتى إذا أن الله عابدنا إذنك يا عذاب لو مدى أيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب كان إسيان كل إليه عذاب ربي ديدي خصوصا ديدي إنها كلي عدد أبي عذاب قاعدين اللي مجلو عذاب ربي الرميز اللي عدد وكان لعلكم تتقون يا أيها الناس تبوا ذلك اعبدوا على عبدان ربكم ربك إذن أمائذن أبوري الذي ربك خلفكم انتي ان عبد الجوكت أبوري والذين ضدنا أبوري من قبلكم إذن كوري وحادنا أبوديسين لعلكم مذنانتين إلا تتقوا النار كدوزتا أدل الله كان مرك ربك عبد اللي إذن الله إذن أبوري إذن كيوم كوري واكي وحوى يا الذي ربك جعل يا ليلكم إذن الأرض نلك فراشا قولي ذكريا والأرض فرشناها فنعنا الماهدون كل كان إذنك قول لي انت الدج انت نبير كبيرو انت نحمام كبيرو انت نبنك كبيرو انت نحبال كبيرو ولكم في الأرض مستقر ومسرعون إلى عين وصدق الله إذ يقول ألم نجعل الأرض كفاتا نلك إذنك ما في اللمية أحياء وأمواتا حداد نرشهين برئي بارئي الدجمو هي سافرتين كبيرتا حداد بمتين واليهم كدوغا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات قلت هو أكبر دليل على قدرة الله الذي الله تعالى يالي لكم بذنك الأرض الرلك فراشا قبل وصماء إركنا بناء تدميذين كي يالي وصمدين كركين أي كثم يسنتعي وإذ كدلنتعي قلت هو أحدل لي دلد الله أقل الذي أنك عندي سمي يأول دلد الله وعار عاري حوبي مشابه لكن سمد وحكي مانا ورقين ما ركتر وحونا صد هذا نعمره قل كاسم مدينة تدمان ليجين كبيرا الدنيا دي مكهارة قلب إحسابك حد يدول كي وياي صح حدي أما أساسك أما قبشي إركينا تدمان وياي دار الدنيا قل كاسم الدنيا ده نبوا حال أقل أو إبلا ياي حال أقل أو إبلا ياي أنك إنوا كل أجلنا قل كاسم دار الدنيا معيكا قوبانتا إركي أو تدمان بلكي أو قوغلا سيدات مركو يسوغور ركي بعدنا حق المنافع وانزل ايبوات جيه من السماء كر ما انبيو اركو بيوكا كاني حتى نرول كيسات يالي فاخرج الى هواد بحيه بسبب الماء يا سبب صودا من السمرات من يالبوسو بحيه محامره اللوسو بحيه خزقا تهسين انتصين لكم اذن كان لئذن انتصين ساس مركي لئذن يالي كدب الهدي لأدى فرسان مقفة الى كان لئذن يالي انت الليل ابوري ام تضلباتيني هي دليلي يو عربا عن إذا دمانتو ليس وكين تبغي بعد هذا كله إلى إن أغلاص تنوعا وعضاعي أضغر مرتان أض عاسسان تسمع إلى أخضبات أذنك سأخيار متين فلا تجعلوا هيالنا لله إلى أن تدعوا أعلم إذا وأنتم أذنكوا تعلمون إن وحي أعلم إذا الجرين حق القالنين الذي الله تعالى يالي لكم إذنك على أرض نولك أو دريد أو لم ترسين الله أبوري هو الذي خلق لكم ما في الأرض أيمان دونت الذي الله تعالى يالي لكم إذنك على أرض نولك فراشا كل إذن أو كل إذنك يالي والسماء وصيد الله نولانا سبر قلبتني يقول عديتاي تقومن نولان كرين باب اللتي كيمن عديتاي تقومن نولان كرين بي اللجير عديتاي تقومن نولان كرين أرد المعانى أن لو بلغي فراشن قلوان وصماء إركينا من أن تدمو إذن كيالي وأنزل إلى هوا تجيه من السماء الكر ما أنبيه فأخرج إسلامركي وإذن سوى بالإتعقيد أو هدو الربدو تدعبري كبعدي تلقي واقرسوني هاي به بسبب الماء فيه وصمدك كيني ومن السمرة من إذن سوى بحيي بغر إلى باري يحنطو فيزقا قيفيني يحنطسين لكم إذن كالإذن فيزق السينة انت تهداد وقاتل او وحيه يوسع لقبت او سنجرين فلا تجعلوا هيالين الله معبودك حقا انت اتنلمدها ويالين اترب الله سنتين في محبته وتوكله وخوفه ورجائه اتكلمد ياشين وانتم ادنك وتعلمون انه لا ند له انه محلمين جرين وابو كتير معصمين جون توريتك مركز سيداخنا لوغو عدي اصوبانيه اللوين واسل خيل لبالي شهاد الله لك قول انت لا إله إلا الله إله واي محمد رسول الله النبي واي نبينا واكنا وإن كنتم حتى سددوا تهين في غيب شكي قديه مما كي حتى شكي سنتهين أن نزلنا تجيني على عبدنا أدونك أنك محمد كركيزة أن كنت تجيني شكي حتى الكقبتين فأتوا الله مارا بصورة وتعدك يقود أنبي بعشر صور والقود حواي بمثله والقود حواي بصورة مدس كتايا من مثله قرآن كاللامدة أما فأتوا بصورة من مثله محمد أكره محلي كركين من كل شيء ماذا أن تكسي ولي يسجلين حق الدنيا آخرة بك ورمه أو أعرف القوتة جيه كل كان محمد مثل كثنالي كركين مير قرآن كوحلة من محلي كركين مير كل كان إسبيبه إلى كأفصله ودعوه يارتا شهداءكم وعن عابدينه يارتا من دون الله الله كسوك إن كنتم عداته صادقين كورون شيئا هان يالا فإن لم تفعلوا حتى جيري ويدا وقرآن الإيمان ويدا سورة الله كبير محمد وكلنا كيري ويدا من بدوية وأمي واندوسي قرين وانعدوا حسيقين حتى ناخر يادون بك ورمايا فرتيسي قلاشي مثل الله ماركين قلك فإن لم تفعلوا حتى ياني ويدان ولن تفعلوا ماذا ياني كرسان ولن تفعلوا ذا نهايسا أفر يتوان قرني القرآن اللي كان إلى أيهاي إساقين اللو دوان لأيهاي وصدق الله إذ يقول إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له العافظ قلك ولن تفعلوا ماذا كل عدينة قلك وحبال لتطوري إركيا اللو قوري قنابل على سميسي أطلعيه بيقادي أمتيه حبال لسميسي بلا لك دواجي قرآن كما لغو نحامي نحادي لي ولن تفعلوا أدي ما كل عكرتهم ما حتى إذا كل عكرين ومحمد وكالله إذا سمعين كريم قرآن إذا تجين كريم فاتقوا النار نار كالله ورصدا التي نار توقودها وحلقوه لنا الناس دادوا ياهي قالوا إيهو الحجارة دقيه إلا عابدها ناسا إذن قواهي حلقوه له سنة وحي اللي قد أرسلنا وإمدنا وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات ناركا دورسا مركا اللي قولا ياهي ورمي يقاشان قادر ميسي الإيمان والعمل الصالح لبدا نار لغا دورسا وعدت ناركا وحا ناركا لو ضربي للكافرين انت حقا ديديو حقا ديديو دي نار لو مدعي كو ربي دفري ناركا لو قوتا لقليو وإن كنتم أداته في غيب شبك قديه مما كي أداد شكسنته أن نزلنا أنك إباد تجيني على عبدنا أدونك إن محمد كوركيسا أن كنت تجيني فأتوا الله ماذا بصورة من مثله من مثل محمد كالإمام وضدك ناس أمي جاءوا وحبارين لأن دوكسي قالين فالقف أمي له وان دوكسي قالين وانو على باري وصيدة محمد وكلا وحدنا قرآن سيقال لي ماذا ذلك ما الله هاي حديث كالفات بسورة من مثل المثل القرآن ألا هذا إيا فصاحبه شو شاكني ماذا قال لي إلا أنت شو سيقود من يهد قرآن كأوكلا كانوا فاتوا بسورة الله ماذا من مثل محمد محمد وكلا الصورة الأخرية وادعوا وحدوا يا رتان فهداءكم وعلى عبودان ودم إذ المرغاتان من دون الله ألا كسبك إن كنتم هداتين سادقينكم والرسيك اليوم فإن لم تفعلوا حتى إذا سيدا يري وإذا قرآن محمد وكلا كيكيني أما إذا قرآن لا يمانين ولن تفعلوا ماذا يري كرتان من كل عدين فتقوا النار نار كدور صدا التي نارتا وقودها وحلقوا في الناس ددؤوا يحي وأنفسكم وأليكم نارا وكروا وحلقوا فرين هذا بحي غير الله إلا عبد أي أغنامها هي ذكي جاردها هي بابا الشديدوة قلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها قلك فتقوا النار كدور صدا بالإيمان والعمل الثالث كده وزادة التي نارتها وقودها وحلقوه لنا الناس ضديه والحجارة بالحياليه وعدة إليها ضرب النار في جيرته أو الديار تعيارك وعدة لضربي للكافرين انت حقا جيدا لله ضربي وحلقوا دورسن لها يا كنكولك وباشر خسورك صرفت له البشارة الذين ادتك أخيارته آمنوا إلى رمية نبياش الرمية ملائكة الرمية كتبة الرمية مالين تقيام الرمية القضاء والقدر ذاتك الرمية عن إيمان كوية كان وعملوا سمية الصالحات أعمال صوبا سنة فرد لما ذبا قتي وحضروا بشاريسة أن لهم إيقين إسكبر أيهم جنات باريال إليهم كل إيه جيدو جيدو مراء إيه قريو أيه إليهم تجري وحضروا ريسة صوتا من تحتها كان هذا القرية هذا هي جيدة هذا تحت أسجارها وقصورها جيدة أكوية لأمرها هي قرية أكوية الله صلى الأنهار أفر وذيها صلى معي كريهين أنهار من ماء غير عسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى أفر كان وذي القرية هي جيدة هذا صلى سأصدر دره ليسا كلما مركزت رزقه ولو كان عندها خدمة جيرتا كلما مركزت رزقه لسيه منها جنة من ثمرة حديث من الله كانوا فزقا بيف قالوا إليه هذا مرهان الذي كواية رزقنا لسيه من قبل هذا قوة ومن قبل أدوك ما يكون وممكن وبهذه أدوك كبير شكل وغا ميشيات أما جنة عندها دي حتى ينوال لكيني حتى نوال لكيني إذن حمثة هذه يعيشوك من ناحية اللون من هذا وقرح دنياي لكن ندنك وقوك لدوياي دلبشرة حمثة جنة الله دلبنا سبحانك اللهم ملكا سبحانك اللهم تلاهي وحي وزيار وإيال أدخل شيء أدخل يكون حرمتاي حتى تلاهيتو فراهم مرشتنا ألابت اللقاء قال مرهب تدو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لما دام بوي وروا دام علي عرفت وحي المر إذا كتغيسا قلت ووتوا لوليهم به رزق متشابها استغوا السلم دفك قررنا إمريه إيا أقلبي يقريه يقريه ماشا بالحال ما جوكتو بالحال والغبا ولهم إليه مؤمنين فيها جنة قد هذا أزواج ناقي كليه ناقع النوع رسوة مطهرة بيق ملك خالي ملك حار ملك بيبيد ملك وحلقوا قوصدوا لن ماله وفن نبيفوه قولك ماشي بريمنا على الجوغة وتمثلية الحسمية وهم فيها خالدون كان اياب له وطمانينك سين ايسا فالواقضا ورقا واكوتي ايسا كقولي ميشد كان قبابي ميشد كان قيريون ميشد اذا ماشي الجوغة ايسا وبشر بشارة الذين اخيارتا امنوا اقروا ميه وعملوا عمل فرج الصالحات اعمال ونلسا أن الله من إليه جنات باريال أي تجري دراري من تحتها قلنا هذه قيدة ولا هوتولة الانحان وفي البيئة عانية ملابية خمراء كلما مركزة تسيقوا لهم تسيوا منها جنة من ثمرة من الله كانوا رزقا انتسين قالوا أهل الجنة وأي رأيين هذا رزق كان الذي كيوهي رزقنا أن نسيه من قبل هذا كور وأي رأيين وأوتوا لأوليهم به رزقا متشابها استغوا اسم ربك ولهم عيليه فيها جنة قدهلة أزواج ناغيال مطهرة ناغاها مطهرة مطهرة عن عيب وبول وغائط وعرق وكل مستغلق وعلى قوسة كله لغا طهرة وهم أهل جنة هم جنة في ناغاها قدهلة أي خالدون كواريان جعلنا الله منهم والله أعلم.